بسم الله الرحمن الرحيم. موقع المسك يسره أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وصلوات الله عليه وعلى من سار على هديه واقتفى أثره واستنى بسنته بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم أما بعد، فإنه في هذا اليوم بعد مغرب يوم السبت الواقع في الشهر 30، بل في اليوم 30 من الشهر الرابع من عام 38 و400 ألف هجرية، الموافق 28 من الشهر الأول الميلادي عام 17 و2000 ميلادية، نجتمع في هذا المسجد المبارك جامع الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ للمدينة النبوية المشرفة، وذلك لمدارسة علم من علوم القرآن الكريم، وهو علم البلاغة في أحد علوم هذه المادة العلمية المهمة لطالب العلوم الشرعية، وهو علم البيان. وبهذه المناسبة نسأل الله عز وجل أن يثيب كل من سعى في سبيل إقامة هذه الدورات العلمية وهذه الدروس النافعة، وكل من أنفق عليها وسعى في ترتيبها وتنظيمها من الإخوة الكرام، وعلى رأسهم الشيخ خالد العليان ومن في معيته ومن سانده وعاونه من إخوانه الأخفياء الذين يبتغون ما عند الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يعلي قدرهم وأن يثيبهم وأن يرفع منازلهم في عليين، وأن يجعل من ثواب هذه الدورات العلمية في أجورهم إلى يوم يلقونه عز وجل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فإن من دل على خير فإن له مثل أجر فاعله من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ثم إنني سأبدأ بمقدمات لها علقة وارتباط بهذه المادة وبهذا العلم. هذه مقدمات ينبني عليها الاهتمام بهذا العلم وعقل مسائله وحفظ قواعده والتأمل في شواهده، ثم الولوج منه إلى المقاصد الشرعية التي نزل بها هذا الذكر الحكيم، وهو القرآن العظيم الذي نزل بلسان عربي مبين. إن من المعلوم من الواقع بالضرورة، ومن واقع خلق الإنس والجن بالضرورة في مفهوم الشريعة الإسلامية، أن الله جل وعلا قد خلق الجن والإنس لغاية جليلة وحكمة عظيمة، وهي عبادته سبحانه وتعالى على وجه الشرعي. هذه الغاية الشريفة شرف الله عز وجل بها الإنسان ورفعه عن سائر المخلوقات، وسخر له ما في البر والبحر من أجل القيام بهذه الغاية الجليلة وهي عبادته سبحانه وتعالى على الوجه الشرعي. نلمس ذلك ونقرأه في قوله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذه الآية الحكيمة جرت في أسلوب بياني بليغ وفي موضوع من موضوعات البلاغة، وهو أسلوب القصر والحصر. والقصر هو تخصيص أمر بأمر بطريق مخصوص، تخصيص أمر بأمر بطريق مخصوص لغرض بلاغي، والقصر هنا واضح بطريق ما وإلا أو النفي والاستثناء. وقوة جملة القصر في قوة جملتين أو أكثر، إذن تفيد جملة القصر الإيجاز البليغ الدال على المراد مع التمكين للمعنى وتحقيقه في ذهن المخاطب. فقوله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، دلت هذه الآية وظهر المعنى فيها على أن خلق الجن والإنس إنما كان لغاية جليلة وهي عبادة الله عز وجل. يترتب على تحليل معنى هذه الآية أولا إسناد فعل خلق الجن والإنس لله وحده لا شريك له دون شريك. الأمر الثاني أن الذي خلق الإنس والجن هو الذي حدد هذه الغاية، ليس أحد من البشر وليسوا هم أنفسهم هم الذين حددوا ذلك، بل الله عز وجل هو الذي حدد هذه الغاية وقصر خلقه وفعل خلقه لهؤلاء على هذه الغاية الجليلة. الأمر الثالث أن من أصاب هذه الغاية وحققها وامتثلها وقام بها خير قيام فقد حقق الغرض من خلقه وأرضى ربه جل وعز الذي خلقه، وتحقق له ما وعده سبحانه وتعالى من الجنات في الآخرة ومن السعادة في الدنيا. الأمر الرابع أن كل من أخطأ هذه الغاية واعتقد أن خلقه لغاية أخرى كالتناسل أو استعمار الأرض وتعميرها أو الاستمتاع بالأكل أو الشرب أو نحو ذلك فقد أخطأ السبيل. ولا يعني هذا أن الأكل والشرب والاستمتاع والتعمير بالأرض ليس واردا عند الإنسان المسلم، كلا، وإنما يعمر الأرض ويتزوج ويتوظف ويعمل كل ذلك في سبيل الله عز وجل وفي سبيل نشر دين الله عز وجل وفي سبيل أيضا تحقيق الغاية التي من أجلها خلق وهي عبادته سبحانه وتعالى والدلالة عليه سبحانه وتعالى بالطريق الشرعي. ذلك أن حياة المسلم أصلا وأن كل ما يعقله ويفعله بعد التكليف إما أن تكون لله أو لغير الله، أن تكون لله بأن ينوي أن تكون عاداته وعباداته لله سبحانه وتعالى كالأكل والشرب والوظيفة والزواج والعمل وما تعلق بهذه الأمور، تتحول هذه المباحات إلى عبادات يؤجر عليها المسلم ويتعاظم أجره على قدر توظيفه لهذه الوظائف ولهذه المهام في طاعة الله سبحانه وتعالى، فضلا عن قيامه بالفرائض المعتبرة شرعا كالصلوات المفروضات وكصيام رمضان وكحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا وكالزكاة إذا بلغ ماله النصاب المعتبر شرعا وكتحقيق التوحيد الذي ينبني عليه العمل أصلا. فهذه الأمور كلها تكون لله سبحانه وتعالى والعبد مأجور عليها. ما الدليل على هذا؟ وما جاء في سورة الأنعام في قوله جل وعلا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالله جل وعز قد خاطب نبيه عليه الصلاة والسلام بقوله قل، وهذا تشريف للنبي عليه الصلاة والسلام، قل للأمة جميعا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل من الله جل وعز للثقلين الإنس والجن وهو آخر الأنبياء بالإجماع وهو خاتم النبيين، ودين الإسلام ودين الدين الخاتم الذي ختمت به الرسالات والذي هو دين الله عز وجل إلى قيام الساعة، كما قال جل وعز إن الدين عند الله الإسلام، وقال في آية أخرى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الدين اليهودي أو النصراني أو البوذي أو غير ذلك من الأديان كلها نسخت بظهور الإسلام وبتبليغ محمد صلى الله عليه وسلم الإسلام كاملا، كما شهد الله جل وعلا له بقوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكل من اتبع غير دين الإسلام فإن فعله وإن ادعى أنه أتقى الناس وأنه أعبد الناس وأنه أقرب إلى الله، كل هذا الادعاء ليس مقبولا بالنص ولا يعد صوابا، وعليه أن يتبع دين الإسلام وهدي المصطفى عليه الصلاة والسلام. أقول إن الغاية التي من أجلها خلقنا هي عبادة الله سبحانه وتعالى، واعتبروا أن هذه الغاية وهي العبادة هي أشرف الغايات وأجمل الصفات وأعلى المواصفات. استمع إلى قول الله عز وجل في أول سورة الإسراء، ماذا قال عن عبده محمد عليه الصلاة والسلام عندما أسرى به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى؟ قال: بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده، سماه عبدا وأضاف لفظة العبودية إلى ضميره جل وعلا، ولم يسمه محمدا ولا نبيا ولا رسولا، دليل على ماذا؟ على أن العبودية من أشرف الصفات. أيضا لما بلغ سدرة المنتهى قال: فأوحى إلى عبده ما أوحى. إذن أجمل ما يتحلى به الإنسان أن يكون عبدا لله عز وجل، وأنه لما قام عبد الله أضاف العبودية إلى لفظ الجلالة، عبودية تشريف وتعظيم. فكل من عبد الله عز وجل على الوجه الشرعي فإنه يكون تحلى بأعظم الصفات وأجملها. وفي المقابل مفهوم المخالفة، كل من تخلى عن عبودية الله عز وجل فإنه يتسفل وينحط في أدرك الدركات من الصفات، فيكون عبدا إما لهواه أو لشيطانه أو لجني أو إنسي أو شجر أو حجر أو قبر أو بقر كما هو معروف في بعض الفئات. فلا يعتقد أن أحد أنه إذا لم يعبد الله عز وجل سيكون أشرف وسيكون أمكن وسيكون أظهر وسيكون أطهر، كلا، وإنما سيتسفل ويلتحق بالحيوانات، بل إنه أضل سبيلا، كما قال جل وعلا: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. فساواهم بالأنعام بل سفلهم بأن الأنعام لا تحرق بالنار في الآخرة لأنها لم تكلف وليست لها عقول. وأما ابن آدم لما كان في أحسن تقويم وشرفه الله عز وجل بالعقل كلفه بالعبودية، فإذا تخلى عنها أو هرب منها أو تحايل عليها فإنه يحط على غير مقصوده ويكون متسفلا في هذا المقام أسفل من الحيوانات. فإن الله عز وجل قد خلق الخلق غير الإنسان وغير الجان من حيوانات وأشجار وأطيار وبحار وسحاب وأمطار وأنهار وغير ذلك، كلها مسخرة لابن آدم، كما قال جل وعز: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. خلق لكم أي من أجلكم، هذا التشريف، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فعبادة الله عز وجل إنما تكون على الوجه الشرعي المرضي وليس على الهوى. ولذلك بعض الناس يعبد هواه: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. إذا أرادت نفسه أن يسافر إلى بلد لواقع الحرام ما رد هواه عن أمرها لنفسه، ولم يسأل عن حل ذلك أو حرمته، لأن هواه هو القائد له. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدرهم وتعس عبد الدينار، سماه عبدا لأنه يطاوعه وينفقه في المهلكات. وعلى ذلك فإننا نسأل: ما الشرط المتمثل بقبول العمل ليكون عمل الإنسان مقبولا عند الله عز وجل؟ هناك شرطان ذكرهما المحققون من العلماء لا بد من توافرهما في كل عمل ليكون مقبولا عند الله عز وجل. هذان الشرطان لا بد من اقترانهما معا، لو تحقق أحدهما وتخلف الآخر ولم يتحقق فعندئذ يكون العمل باطلا، ولو تحقق الآخر وتخلف الأول فإن العمل يكون عندئذ مردودا. فلا بد من هذين الشرطين كالقدمين للإنسان، لا يمكن أن تكون مشيته سواء ولا معتدلة في مشيته إلا إذا كانت أو إذا كان قدماه كانت قدماه سليمتين صحيحتين، فتكون مشيته صحيحة ويسبق الآخرين على قدر همته وقدرته. هذان الشرطان هما: الأول الإخلاص لله عز وجل في العمل، سواء كان هذا العمل قولا باللسان أو عملا بالأركان، لا بد أن يكون العبد في ذلك مخلصا لله عز وجل، مريدا بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، مطرحا نظرة الآخرين، أو أن يكون لشيء أو لذات أو لنفس أو لسمعة أو غير ذلك من الأمور. ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا نصوص شرعية كثيرة، نقتصر منها على قوله سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. قل الله أعبد مخلصا له دين. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إذن كل من جعل لله ندا أو شريكا فإنه جاهل بمفهوم الآية: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، يعني إن كنتم تعلمون فلا تجعلوا لله أندادا بل عبدوا الله مخلصين له الدين. ومن السنة ما ورد في صحيح البخاري في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، تركته وشركه. إذن عملا هنا نكرة يشمل الصغيرة من الأعمال والكبير وما بينهما، وكل من عمل عملا أراد به وجه غير أراد به غير الله عز وجل وغير وجهه الكريم فإنه يكون مردودا عليه باطلا. والسؤال الآن: كيف يمكن أن يتحقق المسلم من عمله؟ هل هو مخلص فيه لله عز وجل أو غير مخلص، أو لم يكتمل إخلاصه في هذا العمل؟ السبيل الأمثل في هذا هو أن يستوي عندك أيها المسلم حضرة الناس وغيبتهم في أدائك للعمل التعبدي، أن يستوي عندك حضرة الناس أي رؤيتهم لك في أثناء أداء العبادة أو عدم رؤيتهم، فإنك تعمل العمل لله عز وجل لأنه أمرك، أمرك أن تصلي الصلاة المعتبرة شرعا، أن تقرأ القرآن، أن تصوم، أن تحج البيت الحرام وتؤدي هذه العبادة من غير أن تزيد فيها إذا كان الناس أو بعض الناس يرونك أثناء الصلاة أو أثناء قراءة القرآن أو نحو ذلك. فإذا أديت ذلك معنى ذلك أنك راقبت الله عز وجل واستصحبت معيته ورؤيته لك جل وعلا، وهذا هو معنى الإحسان الوارد في حديث جبريل عليه السلام عندما قال للنبي عليه الصلاة والسلام: أخبرني عن الإحسان، فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فلو أراد أحدنا أن يدخل على الأمير أو الملك من ملوك الدنيا فلا شك أنه سيأخذ أهبته واستعداده وزينته، وسيكون محترزا وحريصا على كلمته وعلى حركته وغير ذلك، هذا في حق ملوك البشر. فكيف بملك الملوك عندما تقف بين يديه في صلاتك وقيامك وقراءتك لكلامه جل وعلا؟ لا بد أن يكون على أحسن هيئة وأفضل وجه، مريدا بذلك ما عند الله سبحانه وتعالى. فهذا هو معنى تحقيق الإخلاص. ومن زاد في عمله الذي عمله من أجل الناس فإنه هذا يعد رياء ويعد شركا أصغر، لكن إذا كان هذا العمل مؤسسا من أجل الناس فإن هذا يكون مبطلا لعمله بالكلية. وأما إذا كان مؤسسا لله عز وجل فإن الزيادة التي طرأت عليه هي الفاسدة وهي التي أخذ عليها شرعا، ولكن العمل إن شاء الله في أصله مقبول، ولكن ما طرأ عليه من تحسينات أو زيادات هي الآفات التي إذا اجتمعت أو تكاثرت قد تقضي على العمل. ولذلك فإن المسلم عليه أن يجاهد في هذا المقام، وليعلم يقينا أنه إذا جاهد في هذا السبيل فإن الله عز وجل سيهديه إلى السبيل الأقوم، وهو ضرب من الاختبار والابتلاء والامتحان، كما قال سبحانه وتعالى في آخر سورة العنكبوت: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. تلاحظ أن الآية الكريمة بدأت بالاسم الموصول بصيغة الجماعة، فإن المجاهدة النفس في عمل دعوي أو جماعي أو مع المسلمين ومع جماعتهم فإن النفس تزكو والشيطان يخنس والهمة تعلو والنشاط يتجدد. قال والذين جاهدوا فينا، ثم أسند فعل الجهاد إلى ضمير الجماعة، جاهدوا، لابد أن يكون هناك تعاون على البر والتقوى في سبيل المجاهدة، في سبيل إعلاء الشعائر وإقامتها من صلوات أو أمر بالمعروف أو نهي عن المنكر أو طلب للعلم أو نحو ذلك، فإن التئام ذلك مع الجماعة يؤدي إلى بركته وإلى ظهوره وإلى كثرته وإلى بيان أيضا سماته وعلاماته. والذين جاهدوا فينا، فينا هذه الكلمة في الظرفية داخلة على نون العظمة تفيد الإخلاص، جاهدوا يكون هذا الجهاد معلقا بالله عز وجل من غير أن يكون طارئا لأحد من الناس أو للنفس أو للقبيلة أو للدولة أو للجهة الفلانية، إنما الجهاد والمجاهدة لأن الله أمرك بهذا العمل التعبدي. والذين جاهدوا فينا، ثم جاء الجواب مؤكدا باللام لنهدينهم، والنون هنا نون التوكيد الثقيلة التي تدخل أو دخلت على الفعل المضارع وأفادت توطيد المعنى وتأكيد حصول الهداية، لنهدينهم. وفعل المضارع في اللغة العربية يفيد الحال والاستقبال، يعني الهداية حاضرة وحاصلة بعد فعل مجاهدة وتحقيقها في الحاضر وفي المستقبل مستمرة متجددة، وهذا توفيق من الله عز وجل ونعمة. لنهدينهم سبلنا، وسبلنا هنا جمع سبيل، والسبيل هو الطريق المفضي إلى الخير، فجمعها هنا ليبين أن من المسلمين ومن المؤمنين من يوفق إلى عمل الصالحات فتكون راحة نفسه في الصلوات مثلا أو في النوافل، ومن الناس من تكون راحة نفسه وعبادته الأمثل في الصيام اكثرا منه، من صيام بعد صيام الفريضة وهو رمضان يكثر من صيام الاثنين والخميس وأيام البيض وغير ذلك، فهذا يجد راحته في هذا المقام. ومن الناس من أفاء عليه بالمال فينفقه في وجوه الخير والإحسان من الفقراء والمحتاجين والأيتام والأرامل، ويتصدق بذلك على المعوزين من المسلمين. ومن الناس من وفق إلى العلم فكانت حصيلته من العلم وافرة في علم العربية أو في علوم الشرعية أو في غير ذلك من الأمور، فيتصدق بهذا العلم ويزكيه، وزكاة الشيء نماؤه وحركته وبركته. فالسبل المتعددة إذا وفق إليها العبد فإن هذا ضرب من الهداية. ثم قال وإن الله لمع المحسنين، ومعية الله عز وجل هنا معية نصر وتوفيق وتأييد وتكريم وعناية، ولا شك أن من ظفر بمعية الله عز وجل فإنه ظفر بكنز عظيم، فإن الله عز وجل معه في الليل والنهار وفي السر وفي العلن وفي الأسفار وفي غير ذلك، معية نصر وتأييد وحماية وتعزيز وتوفيق من الله عز وجل. وإذا لم يكن من الله عز وجل توفيق للفتى فإن أول ما يقضي عليه اجتهاده في بعض الأمور، فإذا وفق العبد إلى العلوم النافعة وإلى الطاعات وإلى الخيرات فإن هذا ضرب من النعم العظيمة المتجددة ينبغي أن يحرص عليها المسلم. وإن الله لمع المحسنين جاءت إن أيضا مؤكدة للمعية، ودخولها على خبر إن ضرب آخر من التوكيد، وإن الله لمع المحسنين. الشرط الثاني من شروط قبول العمل هو متابعة النبي عليه الصلاة والسلام وموافقته والتأسي به في العبادة، سواء كانت فعلية أو قولية، في الأذكار أو في الفرائض كالصلوات أو الصيام أو في أعمال اليوم والليلة كأذكار الصباح والمساء والأذكار التي تتجدد بحسب الحالات، كإذا هاجت ريح أو سمع صوت الرعد أو دخل البيت أو خرج منه أو دخل المسجد أو خرج منه، كل ذلك له مقامات وأدعيته، وحتى في منامه وفي انتباهه من النوم كل ذلك له الأذكار معتبرة شرعا. فالتأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا يعد من التوفيق، وهو شرط لقبول العمل، فكل من تأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام وأنضاف إلى الشرط الأول الإخلاص فإنه عندئذ يكون حريا بأن يكون عمله مقبولا. ما الدليل على هذا الشرط؟ الدليل على هذا نصوص كثيرة، منها قوله سبحانه وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقوله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى في سورة الأنفال يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. ثم ألحق هؤلاء الذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون ألحقهم بالدواب قائلا إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. ثم قال أيضا مطالبا العباد أجمعين بأن يتبعوا الله عز وجل في صريح القرآن وصحيح السنة يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، دل على أن الإيمان هو سر حياة القلوب. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منهم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. وليعلم كل أحد أن ترك متابعة تفضي إلى الفتنة، تفضي إلى الفتنة. مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام تفضي إلى فتنة الإنسان بعمله أو بدعته التي ترك بسببها السنة فيقع في بدعة. ولهذا حذر في سورة النور من مثل ذلك في قوله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالفتنة أو العذاب الأليم ناتجة عن مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام وادعاء أن عملا أكمل من عمله أو أن قولا أكمل من قوله أو أن فعلا أوفق من فعله عليه الصلاة والسلام. ومن الأدلة على المتابعة من السنة قوله عليه الصلاة والسلام ما ورد في صحيح البخاري من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أي مردود عليه. والإحداث والابتداع وترك الاستنان بالنبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا حديث عائشة في صحيح مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود عليه وليس من حظه في ذلك إلا التعب والنصب والنكد. وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين يلزموها عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقوله أيضا عليه الصلاة والسلام كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا يا رسول الله من يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فالنصوص في هذا ظاهر والله الحمد. والسؤال الآن كيف يعرف الإنسان بأنه مستسن متابع للنبي عليه الصلاة والسلام موافق لهديه؟ أقول يعرف ذلك بأمور، منها أولا حرصه على تتبع السنة في عباداته الأصلية والفرائض والنوافل وفي كل ما يأتي وفي كل ما يدع. يسأل عن سنته عليه الصلاة والسلام في وضوئه، في غسله، في صلاته، في كيفيات الصلاة، ماذا يقول في السجدات، في الركعات، في القيام بعد السلام، ماذا يقول إذا دخل المسجد وإذا خرج منه، ماذا يقول إذا أتى أهله، ماذا يقول عند أكله وعند تجدد النعم وغير ذلك. كل هذه من تتبع السنة. فإذا رأيت إنسانا حريصا على تتبع السنة وموافقتها وفعلها فإن هذا يعد مستسنا وقريبا من الخير وموافقا له ومطبقا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك أيضا من الأمارات الدالة على متابعة النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا حصل أنك جهلت سنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام ثم بلغك العلم بهذه السنة فإنك تترك ما كنت عليه مما هو مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام ثم تشرع مباشرة بالعمل بالسنة سواء كانت قولية أو فعلية في العبادة أو في العادة أو في غيرها. ولا تكن من الذين أو كالذين قالوا إن وجدنا أباءنا على أمة وإن على أثارهم لمهتدون. فإن قوما يقولون ليس هذا من سلمنا ولا من عاداتنا ولا من أعراف قبيلتنا ولا من هدي مدينتنا أو قرانا أو عشائرنا. فهؤلاء لا شك أنهم قدموا أفعال أولئك الأقوام على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. بل إن حرصك على السنة وحرصك على الإخلاص يفضي ويثمر أنك تترك ما كان عادة مما ليس له أصل شرعي ثم تفعل ما ما كان عبادة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأمر آخر يدل على حرصك على المتابعة وعلى فعل السنة، حرصك على تبليغ السنة، تبليغ سنة النبي عليه الصلاة والسلام في أقرب المقربين إليك من الوالدين والزوجة والأقارب والأحباب والأولاد والجيران وبني العمومة وأهل ديارك وبلدك، فإن كل من تأسى بسنة دللته عليها فإنه لك منها الأجر، ومن دل على هدى أو سنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى قيام الساعة من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فالحرص على تبليغ سنة النبي عليه الصلاة والسلام وتبليغ هدي النبي والأحكام الشرعية يعد هذا من باب الحرص على متابعة النبي عليه الصلاة والسلام. ومن الأمارات أيضا أنك إذا رأيت قوما يجادلون في سنة النبي أو يتنكرون لها أو ينالون من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أو من زوجاته أو غير ذلك مما هو عند بعض الفئات والطوائف، فإنك تنكر عليهم وتبين لهم الحق في هذه المسألة وتبين وجه الصواب وتدعوهم إلى الله عز وجل بالحسنى، وتبين أن هذا المنهج خاطئ وأنه ظلم عظيم يقترفون في حق نبيهم عليه الصلاة والسلام وفي حق صحابته الكرام وفي حق زوجاته عليه رضوان الله تعالى عليهن، وأيضا يقترفون هذا الظلم على أنفسهم لأنهم عرضوا أنفسهم لعقوبة الله عز وجل وكذبوا بتزكية الله عز وجل لأصحابه لأصحاب نبيه عليه الصلاة والسلام، فهم الذين حملوا لنا الدين وهم الذين فتحوا الأمصار وأسسوا الديار ونشروا القرآن الكريم والسنة المطهرة شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، وضحوا بمهاجهم وراحاتهم من أجل إسعاد البشرية ومن أجل ما عند الله عز وجل، فمن طعن فيهم أو في أحدهم أو سبهم أو نال منهم فإنه مكذب لله عز وجل الذي زكاهم. لقد رضي الله عن المؤمنين الذين يبايعونك تحت الشجرة، لقد رضي الله عن المؤمنين، وأيضا تزكيته للصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم عندما قال محمد رسول الله والذين معه أشداء الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا منهم وعملوا الصالحات أجرا عظيما. من الأقوال عن الإمام مالك في قوله يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار أنه استنبط من هذه الآية أن من كره الصحابة أو كره بعضهم فإن هذا فيه خصلة من خصال الكفر أو هو كافر بهذه الآية، لأن الله عز وجل قد زكاهم، ولأن هذا إذا غاضه الصحابة أو كرههم فإن هذا دليل على نفاق في قلبه أو كفر أفضى به إلى هذا الفعل. وبالجملة إحياء سنة النبي عليه الصلاة والسلام من علامة المتابعة سواء كان ذلك قولا أو فعلا، ونشر ذلك هدي من الهدى الذي ينبغي أن يلتزم به. هذه العبادة كيف نصل إليها؟ كيف نحصلها؟ هل هي متاحة لكل أحد؟ أقول نعم متاحة لكل أحد، لكن منفذها العظيم هو العلم. منفذ العبادة والوصول إليها وإلى دقائقها ولطائفها ومعارفها وأجورها العظيمة يكون عن طريق العلم. واجتماعكم في هذا المسجد المبارك وهذه الظاهرة الطيبة هذا ضرب من طلب العلم، والله عز وجل قد أثنى على طلاب العلم وعلى العلماء في قوله جل وعلا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وهذا الاستفهام الوارد في الآية الحكيمة هو استفهام مجازي له غرض بلاغي، له غرض بلاغي، والغرض البلاغي من هذا الاستفهام هو النفي، أي لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فإن الله عز وجل قد فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وقال عليه الصلاة والسلام من سلك سبيلا يطلب فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. فالعلم فضله عظيم، وكل من تعلم منك أو علمته سنة أو هديا أو قاعدة من القواعد التي يفهم بهذا الدين في العربية أو في البلاغة أو في البيان أو في الفقه أو في الأصول أو في التجويد أو في نحوه فإن هذا يعد أجرا عظيما لك فإن من تعلم عنك هذا ووصل إلى خير في هذا السبيل بسبب فعلك، فكل أيضا من علم بعد هذا العلم ونشره في الآخرين فأجور أولئك فإنها يعود إليك نصيب عظيم وافر منها. فلا يحقرن أحدكم أن يعلم نفسه أولا وأن يعلم الآخرين ثانيا هذه العلوم النافعة التي نحن بصددها. والعلم له قواعد أربع، حتى تكون نافعة له قواعد أربع. القاعدة الأولى النية الصالحة، النية الصالحة، يؤسس نفسه على هذه القاعدة أن ينوي بطلب العلم سواء كان شرعيا أو عربيا أو غيره مما هو ينفع ويرفع، أن ينوي به رفع الجهل عن نفسه وعبادة ربه جل وعز على بصيرة وعلى برهان وعلى حجة وعلى بيان، وينوي أيضا أن يعلم غيره، أن يعلم غيره، أن يرفع الجهل عن نفسه أولا ثم يعلم غيره ثانيا، فيكون بذلك على نور وعلى بينة وعلى حجة وعلى برهان. وهذا علامة النية الصالحة، أن يطلب أو أن ينوي بطلبه العلم وجه الله عز وجل بأن يرفع الجهل عن نفسه ليعبد الله على بصيرة، وأيضا يرفع الجهل عن غيره بتبليغ ذلك الغير العلم النافع من زوجة أو والدين أو أخ أو أخت أو قريب أو حبيب أو أهل دياره أو من حل بينهم ممن يستفيدون من علمه في تدريس أو في غيره. ومن الأدلة على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن نوى بهذا العلم أن يرفع الجهل عن نفسه وأن يعلم غيره تبارك علمه وتسهل أمره وتيسرت أموره وحصل على لذة العلم وعلى أيضا كرامته وعلى بركته. القاعدة الثانية هي أن يحسن الاستماع والإنصات وأن يتفرغ لطلب العلم بحفظ المتون والإقبال عليها ومدارسة زملائه عليها والتلقي عن العلماء والمشايخ الثقات في هذا المقام. فالإقبال على المتون وعلى العلوم وعلى مصادر العلم بحسن الإنصات عند الشرح والمتابعة والتحشية عند الإلقاء وحفظ القواعد العلمية المتعلقة بكل فن، هذا يعد أسس لنفسه منهجا صحيحا وقعد لنفسه قاعدة عظيمة في هذا المقام. فإن العلم لا يمكن أن ينال بالمراء أو بالجدال أو بالمماحكة أو بالظن أنه عنده علوم وعنده معارف يتكبر على مشايخه أو على أساتذته ولا يعتد بهم في التلقي. فلا بد من الإنصات والمتابعة وحفظ المتون وبذل المجهود في سبيل عقل مسائل العلم وقواعده وشواهده. القاعدة الثالثة العمل بالعلم، العمل بالعلم، وسيجد مشقة في هذا الجانب في بداية الأمر. فكل علم له طريقته ومنهجه، التجويد يحتاج إلى تدقيق في مخارج الحروف وفصاحة الألفاظ وإلى أيضا إعطاء كل حرف حقه ومستحقه، وكذلك معرفة حروف الإدغام والإخفاء والإقلاب وما تعلق بها وتطبيق ذلك والسماع من أستاذ التجويد ليفصح لسانه ويستقيم أيضا وتستقيم قراءته على الوجه الشرعي المرضي. كذلك قواعد النحو، قواعد البلاغة، قواعد الفقه وأصوله، مسائل التوحيد، أصول التفسير، كل هذه لها متونها ولها قواعدها. فينبغي أن يطبق طالب العلم ما يتلقى مباشرة، كلما طبق طالب العلم ما يتعلمه ثبت علمه. وأنتم تعلمون هناك علماء أفذاذ إنما نمت علومهم وتباركت أمورهم وظهر هديهم بينا وأصبح عقل الواحد منهم مشتعلا بالعلم لأنه يدوره في ذهنه، يدوره في ذهنه ويبلغه من احتاج إليه ويفتي الناس في الليل وفي النهار سواء كان في المسجد أو في بيته أو بالمهاتفة أو بالمجالسة أو غير ذلك. فتكون العلوم حية في ذهنه وتكون الأدلة أيضا مدورة في عقله وتكون مسائل العلوم متباركة، وأيضا يستنتج منها استنتاجات طيبة، وإذا خفى عليه شيء رجع إلى مضان العلم ومصادره فزود عقله ما كان خافيا، وبذلك تبارك العلم. الشيخ عبد العزيز بن باز مثلا رحمه الله كان يفتي الناس، وحتى أيام وفاته وقد بلغ وتجاوز 91 عاما تبارك العلم في ذهنه، ولم ينسى ولم يلحقه نسيان أو غير ذلك، لأنه كان يحرك العلم في عقله ويبلغه غيره. وكذلك العلماء الأفذاذ الأحياء حاليا والأموات، كل أولئك سر بقاء العلم في أذهانهم أنهم يزكونه. وتزكية العلم كيف تكون؟ بالبلاغ والفتية والتدريس، وبخاصة التدريس. التدريس هو المحضن الجميل جدا الذي من خلاله تحرك المسائل العلمية والقواعد، وتخرج من ذهن المعلم إلى التلاميذ إلى الطلاب وإلى من يستحقونه، فيزكو العلم ويتبارك وتكون مسائله حية نامية. وقد يسأل أحدكم كيف أدرس وأنا لست في المدرسة ولم أعين بكذا وكذا؟ نقول هذا ليس صحيحا. أنت لو درست ابنك الصغير الذي في أولى ابتدائي أو سادس ابتدائي أو متوسط، أو بنتك التي في متوسط أو الثانوي، أو أولادك هؤلاء، كنت عندئذ مفيدا لهؤلاء، وأول المستفيدين من التدريس هو أنت. لماذا؟ لأن المسائل العلمية لهؤلاء الصغار قد صيغت تناسب عقولهم في السن 7 أو 8 أو 10 أو 15 أو 20، فتكون القواعد العلمية وأمثلتها والقواعد والضوابط والشواهد صيغت تناسب تلك العقول، وعقلك مستتم قد بلغ 30 أو أكثر أو 40. فعندما تدارس هذه العلوم في تلك المستويات أول من يعقل ويفهم هذا أنت، لأن عقلك قد توسع قد كبر ومرت عليك هذه الفنون وهذه العلوم في صغرك ونسيت كثيرا منها، وأنت الآن في مرحلة الاسترجاع. هذه القواعد وهذه الضوابط فهي مبادئ أساسية للعلوم، فلا تحقرنها، لا تحقرن هذه العلوم الموجودة في المتوسط أو الثانوي أو الابتدائي أو الجامعة، لأنها قد صيغت بعناية ودقة. ومناهجنا والله الحمد في هذه البلاد الطيبة الطاهرة قد صيغت بعناية، وقامت عليها لجان وحككتها وهذبتها وراجعتها، فهي فيها بركة وفيها نور وفيها هدى في التفسير أو في التوحيد أو في الفقه أو التجويد أو في النحو أو البلاغة أو غير ذلك من المواد التي هي تصفى وتعطى للطلاب. فكونك أيها طالب العلم يا من تطلب العلم تنزل إلى مستوى أطفالك أو أبناء أقاربك أو نحو ذلك، في خير كثير من ذلك أنك أول المستفيدين. الثاني أنك تضرب مثالا للتواضع أمام هؤلاء الصغار، فتهون عليهم المسائل وتصبح سهلة جدا، لأنهم كانوا يتصورون أنها صعبة وأنه يصعب إدراكها. فإذا جرت على لسانك وضربت المثال المتحرك يمنة ويسرة وانهد الحاجز النفسي في أذهانهم واستبقوا إلى هذه العلوم وفهموا وأصبحت عندهم مهارة في هذا الجانب. الأمر الثالث أنك توفر على أولياء الأمور أن يأتوا بمدرسين خصوصيين أو غير ذلك، وفي ذلك نفقات مالية، وقد يكون هناك مفاسد أو أمور أخرى، وخاصة بعد انتشار الجوالات ووسائل التقنية وغير ذلك، والخلو بالأمرد أو بالبنت أو غير ذلك من قبل المدرسة، أو مدرس يخلو بطفل أو غير ذلك، قد يكون هناك مفاسد لا تحمد عقباها فتقطع الطريق على مثل هذا، ويكون هناك تكميل رائع جدا ومهيد للمدرس نفسه. فأنت أهلت نفسك للتدريس من حيث لا تشعر، واستفدت أيضا من هذا العمل. يقول السلف: من لم تكن له بداية محرقة لم تكن له نهاية مشرقة. من لم تكن له بداية محرقة لم تكن له نهاية مشرقة. فالبداية المحرقة هي أن تبذل مجهودك وتتعب في سبيل حفظ المتون وتدريسها والعمل بها والقواعد وضبطها والشواهد وحفظها وفهمها، فتكون نهاياتك بإذن الله مشرقة، كل يرجع إليك، وقبل ذلك عند الله عز وجل يكون لك المقام الأعلى في هذا المجال. ولذلك العلماء الكبار لماذا حفظت أسماؤهم؟ الإمام أحمد والإمام الشافعي وأبي حنيفة والمالك وابن تيمية وابن القيم وابن حجر وابن رجب وغير هؤلاء، لماذا حفظت أسماؤهم في حين عاش في أيامهم وفي أزمانهم مئات الآلاف بل ملايين من البشر؟ هؤلاء كانت بداياتهم محرقة، ثم صارت أصبحت نهاياتهم ماذا؟ لامعة مشرقة، كل يعرفها نتيجة الجد والاجتهاد والمثابرة وتحصيل علوم وتبليغ هذا العلم والإخلاص في هذا ومتابعة النبي عليه الصلاة والسلام. القاعدة الرابعة من قواعد طلب العلم هي نشره وتبليغه والتقرب إلى الله عز وجل في هذا السبيل. القاعدة عند العلماء أن كل ما تعدى نفعه يكون أعظم، يكون أعظم أجرا، كل ما تعدى نفعه من علم أو مال أو إحسان أو كذا فإن الأجر به يكون أعظم وأبلغ، وأعظم الأجور هي الناتجة عن تبليغ العلوم، لأن لو أجمعت الأمة أو أجمع الناس في بلد ما على ترك التبليغ العلم ونشره فإنهم آثمون، لأنه تموت السنن وينضمر الدين ويختفي الإسلام. ولذلك فإن من جاهد في هذا السبيل وبلغ العلم ونشره فإنه يكون له أجر عظيم عند الله عز وجل. فتبليغ العلم ونشره هو من سمات الصالحين ومن العلماء الواعين ومن طلاب العلم النابهين، فينبغي أن يكون هذا ديدنا لطالب العلم. لقد اجتمعت هذه القواعد الأربع في سورة العصر في قوله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فقد حكم الله عز وجل بقوة القسم وبالتوكيد الوارد بجواب القسم بأن الإنسان مهما بلغ من العمران أو التقدم أو غير ذلك في خسارة. التقدم العلمي في الدنيا ليس علامة السعادة، بل إن أكثر حالات الانتحار تجدها في الدول المتقدمة كأمريكا أو الدنمارك أو السويد أو الشرق أو اليابان أو الغرب أو غير ذلك من الأمور، لكن العبرة بالصلاح والسعادة. ولهذا قال جل وعز ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فالعبرة بطمأنينة القلب وانشراح الصدر، ولا يكون هذا إلا بالإيمان. لا يعني هذا أن الإسلام أو الإيمان ضد التقدم التقني أو العلم، كلا، هذا مفهوم خاطئ. وإنما لا يصح الانفراد به بأن يكون فقط تركيزنا على التقدم العلمي والتقني والصناعي. نقول هذا جميل ورائع والإسلام يحث عليه ويرتب عليه أجورا لمنفعة المسلمين والمصلحتهم ولرفع مستوى دولهم، لكن لا بد من متابعة النبي صلى الله عليه وسلم والإخلاص في هذا العمل والقيام بالإسلام بجميع أركانه وتشريعاته وآدابه وما تعلق به حتى يكون هناك تكامل روحي ومادي. أقول إن سورة العصر في قوله والعصر إن الإنسان لفي خسر حكم الله عز وجل على خسارة الإنسان، لكنه استثنى طائفة وجعل لهم صفات أربع. قال إلا الذين آمنوا، والإيمان لا يكون بالعلم وبالعلم الله عز وجل بذاته وبصفاته وبأحكامه وتشريعاته، وعملوا يكون أيضا بالعمل بهذا العلم ليس فقط علما للتحلي والتزيي وإنما بالعمل. وعملوا ماذا؟ الصالحات. الصالحات هنا في الصالحات هنا العهدية، أي المعهود في الشرع صلاحها، المعهود في الشرع صلاحها، فتنتفي البدعة لأنها ليست من الشرع، وتنتفي العادات التي ليست من الشرع وليس لها دليل شرعي. وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. التواصوا بالحق هو يوصي بعضهم بعضا على العمل بالحق، أي بالدليل بالبرهان الذي ورد له سند شرعي في صريح القرآن أو صحيح السنة ويعملون به. ثم قال وتواصوا بالصبر، أي نشروا هذا الحق وأوصى بعضهم بعضا بالصبر عليه والترقي في هذه الدرجات والعمل به. فتكاملت عندئذ قواعد العلم، وهي النية الصالحة والإنصات وطلب الدليل والعمل بالتنزيل في هذه الأدلة وفي هذه الأحكام ونشر هذا العلم للقريب والبعيد. هناك أركان للعلم لا بد لطالب العلم أن يلم بها وأن يكون محيطا بجوانبها وأن يستقصي هذه المسائل وأن لا تفوته وأن لا يتساهل بها. الركن الأول هو العقل، أن يكون عقله متوثبا واعيا ذكيا متمرسا وحاضرا في أثناء الدرس العلمي. لا يأتي الإنسان وهو نائم أو متعب أو غير مستعد نفسيا أو شيء من ذلك يجدد الهمة ويستعد نفسيا وينشر ويستصحب ما عند الله عز وجل من الأجور من الثواب العظيم، وأن يكون إن شاء الله في المستقبل طالبا من طلاب العلم وعالما من العلماء الذين ترفع بهم الأمة وأيضا تزال بهم الغمة، ويكون بإذن الله سبيل خير في هذا المجال. إذن الركن الأول العقل الواعي، الركن الثاني الكتاب الذي يشار به عليه في فن من الفنون، في فن من الفنون إذا أشار عليك الشيخ بفن معين أو في التفسير أو في البلاغة أو في النحو أو في العقيدة وكذا، فإنك تقتني هذا الكتاب ويكون حاضرا معك في أثناء الدرس حتى تسمع كلام الشيخ، ثم تنظر في القاعدة التي شرحها الشيخ وفصلها ومثل لها وحللها، فيكون المعنى واضحا ويكون الأمر منجليا ويكون العلم واضحا ظاهرا، وهذا أعون لك على عقل العلم ومسائله. القاعدة الركن الثالث القلم، لا بد أن يكون معك قلم من أجل تسجيل ملحوظات أو الكتب أو المؤلفات أو الحواشي أو الإشارات أو الفوائد التي قد لا تجدها في كتاب أو في كتب أخرى، وإنما هي من بنات الساعة، من بنات أفكار الشيخ أو من تحليلاته التي تسعفك فيما بعد وتفتح لك بابا من أبواب التفكير والبحث والثراء العلمي في الفن الذي أنت بصدده. الركن الرابع وهو الأستاذ أو الشيخ الشارح، الشيخ الشارح للمادة العلمية، فلا شك أنه بعدم حضوره يفوت ركن من أركان العلم. إذن عندنا أركان العلم أربعة، وهي أولا العقل الواعي، ثانيا الكتاب المشار به، الثالث القلم الذي يقيد به الجليل والصغير، الرابع الأستاذ الشارح أو الشيخ الذي يتولى هذه الأمور ويعين على فهمها وتوضيحها. نحن بصدد قواعد علم البيان من كتاب البلاغة الواضحة للأستاذين علي الجارم ومصطفى أمين، ونشرح القاعدة التي ذكرها المؤلفان، ونترك للإخوة الكرام مراجعة الشرح من خلال قراءة الشرح ومن خلال أمثلة المؤلفين والرجوع إلى بعض الأمثلة المحلولة التي ذكر المؤلفان طرفا منها. والمؤلفان علي الجارم ومصطفى أمين هما فيما أعلم أنهما من مصر، والأول شاعر وهو علي الجارم ومصطفى أمين كاتب من الكتاب من الأدباء، تعاونا وتضافرا في مؤلف جميل وطيب وهو البلاغة الواضحة، وقد ألف للثانويات في جملة مصر العربية في ردح من الزمن متقدم، ونفع الله عز وجل به لأن المؤلفين ضبط القواعد، أشهر القواعد في البلاغة سواء كان في علم المعاني أو في علم البيان أو في علم البديع. وبالمناسبة أشير عليكم وأؤكد على مسألة مهمة وهي اللغة العربية. هذا الدين الذي نحن ندين الله عز وجل به نزل بلسان عربي مبين، ولا يمكن فهم هذا اللسان وهذا القرآن الكريم وهذه السنة المطهرة إلا بهذا اللسان باللغة العربية. وأمثل لكم مثال، لو أن أحدكم أهدي له قصر وهذا القصر فيه منافع متعددة، من مجلس، من قلط، من مطبخ، من صلاة، من مرافق عامة وأشياء، وكان هذا القصر منيفا وجميلا ورائعا وشائقا لك، لكنك لم تمتلك المفتاح، لكنك لم تمتلك هذا المفتاح الذي تستفيد منه من هذا القصر ومن مرافقه ومنافعه، فإنك عندما تكون تطوف حول هذا القصر وقد تخطئ عندما تحاول أن تقفز لهذا القصر وتسقط وتصاب بشيء، بكسر أو برجة أو شيء من هذا في مخك أو في عقلك. هكذا يفهم هذا الإسلام، هذا الدين لا يمكن فهمه، ومفتاحه هي العربية، اللغة العربية هي مفتاح التنزيل. ولو افترضنا أن إنسان ألم بجميع لغات الأرض إلا اللغة العربية، كل لغات الأرض الحية ضبطها في ذهنه وعقلها وفهمها وحفظ قواعدها وضوابطها، لكنه لم يفهم العربية، لقلنا إن هذا هو أجهل الناس بالإسلام، هو أجهل الناس بالإسلام. لماذا؟ لأنه لم يأخذ المفتاح هذا الدين، مفتاح الإسلام، مفتاح القرآن والسنة وهي اللغة العربية. ولو فرضنا أن إنسان ألم باللغة العربية وتضلع فيها بلهجاتها وبيانها وفي نحوها وبلاغتها، لكنه جاهل باللغات الأخرى، نقول إن هذا نجهله لا يضره في مكنته في الدين، وفهم قواعده وضبط مسائله واستنباط أحكامه على منهج السلف على ضوء منهج السلف، إن هذا لا يضر أبدا. ولذلك فاللغة العربية مهمة جدا لطالب الشريعة ولطالب القواعد الشرعية ولطالب تفسير القرآن وتفسير السنة المطهرة، لأنهما بهذا اللسان العربي المبين. ولذلك في قوله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون في سورة الحجر، هذه من أجمع الآيات على فضل اللغة العربية وعلى شرف اللغة العربية بتشرف بأن الله عز وجل شرفها بكونها اللغة الحية التي اختارها واصطفاها لتكون لغة القرآن الكريم ولغة السنة المطهرة. فإن المصطفى عليه الصلاة والسلام هو أفصح العرب قاطبة بالإجماع، وهو من قريش، قريش أفصح العرب، وهم بني هاشم، وبني بنو هاشم أفصح أفخاذ قريش، ولذلك وهو من ذروتهم، ولذلك فإنه أفصح الألسنة عليه الصلاة والسلام، وكان لسانه العربي. ولذلك فإن تضلع في العربية والتمكن في قواعدها والعلم ببيانها وبلاغتها يعد شرفا لصاحبها ويعد مأجورا، لأن العلم بالعربية كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره شعيرة من شعائر الإسلام، بل قال إن العربية نفسها من الدين، نفس العربية من الدين، لأنه لا يمكن، لأن فهم الإسلام واجب، ولغة القرآن والسنة هي اللغة العربية، وفهم القرآن والسنة واجب على كل مسلم ومسلمة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ولذلك فإنه يجب على كل مسلم قدر الإمكان أن يتفقه في العربية وأن يحلق العربية. أما حكمها، حكم العربية، فإن وجوبها عيني في المسائل التعبدية كالصلاة في تكبيراتها لابد أن تكون العربية، وقراءة الفاتحة لابد أن تكون باللغة العربية المعتبرة عند العلماء، وأيضا الأدعية الواردة في الصلاة نفسها، الأذان يجب أن يكون باللغة العربية، الإقامة لابد أن تكون باللغة العربية، الدخول في الإسلام بالنسبة لغير المسلمين لابد أن ينطق بالشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول باللغة العربية، وهكذا. إذن هناك وجوب عيني في هذه المسائل. وأما الوجوب الكفائي فهو في غير هذه المسائل، إذا أراد أن يتصدى لفهم القرآن الكريم أو السنة المطهرة أو كلام العلماء القدماء في الأحكام الشرعية، فإن عليه أن يتعلم العربية وجوبا إذا أراد أن يتصدى لذلك. لا يصح أن يفتي الناس وهو لا يفهم العربية، لا يصح أن يقرأ القرآن أو يقرأ القرآن وهو جاهل باللغة العربية بنحوها ببلاغتها ببيانها. لماذا؟ لأن هذا سيؤثر في المعاني، والخلل في المعاني خلل ونسبة لله عز وجل في كلام لم يرده، ويكون ممن يقرأ القرآن على عوج، عندما قال عز وجل قرآنا عربيا غير ذي عوج، أي كما قال العلماء ليس ملحونا وإنما على طريقة العرب في بيانها وعلى طريقة العرب في هدي كلامها. ولذلك فإن اللحن وهو الخلل في النحو أو فهم المعاني على غير الفهم الدقيق، هذا يعد خروجا عن سنن العرب وعن طريقتها في البيان وعن طريقتها في العرب. ولا سبيل إلى فهم ذلك إلا بفهم العربية بنحوها وبلاغتها وبيانها وما تعلق بأصولها. ولذلك فإن من جاهد في هذا السبيل يعد مجاهدا في هذا المجال، ويكون له حكم ويكون له أجر المجاهدين، بل إنه يكون منتظما فيمن عناهم الله عز وجل في قوله سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الشق الثاني من الآية في قوله وإنا له لحافظون جاء مؤكدا. السؤال الآن كيف يكون، كيف يحفظ الذكر؟ قال جل وعز إنا نحن نزلنا الذكر، الذكر بالإجماع هو القرآن الكريم، ينضم إلى القرآن الكريم السنة المطهرة لأنها من الذكر ولأنها وحي كما قال عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ولأن القرآن نفسه شرحته السنة وبينته السنة كما قال جل وعز ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فمن لازم حفظ المبين وهو القرآن الكريم حفظ المبين له وهي السنة، من لازم حفظ المبين وهو القرآن الكريم حفظ المبين الشارح الموضح له وهي السنة المطهرة. فتبين بهذا أن الذكر مطلق على القرآن الكريم اللازم بصريح اللفظ وبالسنة على السنة بالملزوم، وأيضا ينصرف تعهد الله عز وجل على حفظ الذكر إلى الشق الثالث أو البشارة الثالثة، وهي حفظه جل وعز للغة العربية. لماذا؟ لأنه لما تعهد الله عز وجل بحفظ الذكر سواء كان في القرآن الكريم مصرحا به أو في السنة مطهر من لازمه، حفظ اللسان الذي به الذكر وهو ماذا؟ اللغة العربية، سواء كان بصريح القرآن الكريم أو بصريح أيضا السنة المطهرة، فإن السنة المطهرة ألفاظها وكلماتها هي باللغة العربية، ولا يمكن حفظ القرآن ولا حفظ السنة إلا بأي شيء إلا بحفظ اللغة العربية وهي لسانهما، وهي لسانهما. وعلى ذلك فهذه البشارات الثلاث، وهي حفظ القرآن الكريم وحفظ السنة المطهرة في متونها وأسانيدها وما تعلق بها، وحفظ اللغة العربية في قواعدها ونحوها وبلاغتها، تعهد من الله سبحانه وتعالى. وكل من انتظم حافظا للقرآن الكريم في ألفاظه وتلاوته وفي معانيه وتفسيره، وحافظا للسنة في متونها وأسانيدها ورجالها وما تعلق بها، وحافظا للغة العربية في قواعدها ومتنها وبلاغتها وما تعلق بها، يعد مندرجا جنديا جنده الله عز وجل في هذه الآية، في هذه الآية عندما قال وإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هنا حافظ اسم فاعل مؤكد. كيف يحفظ القرآن وكيف تحفظ لغته وكيف تحفظ السنة وكيف تحفظ لغته؟ بتقييض الرجال، بتقييض وتهيئة الرجال الحفظة الذين يقبلون عليها على العربية ويحفظون قواعدها وضوابطها ومتنها وبلاغتها، يقبلون على القرآن الكريم ويحفظون العربية ليفهموه، يقبلون على السنة ويحفظون العربية ليفهموها، ثم بعد ذلك ماذا يكون هذا الركب؟ وهم علماء التفسير وعلماء الحديث وعلماء العربية كلهم في إطار واحد، هم ماذا؟ جنود جندهم الله عز وجل لأي شيء؟ لحفظ هذا الدين بهذه الصورة الثابتة الظاهرة. وأظن الوقت حولنا، ولعلنا نكتفي بهذا، وسوف نشرع إن شاء الله في درسنا ابتداء من الغد إن شاء الله على مدار الأيام الستة القادمة، ونهاية الدرس ما أعلم أنه يوم الخميس القادم إن شاء الله. والمطلوب هو القواعد المعتبرة في البلاغة الواضحة للجار ولمصطفى أمين إن شاء الله تعالى. ولعلنا نكتفي بهذا. أسأل الله عز وجل أن يفتح صدورنا للعلم، وأن يجعله مباركا، وأن يجعلنا مباركين أينما كنا، وأن ينفع بنا وأن يرفع بنا الأمة، وأن يكشف الغمة عن الأمة، وأن يوحد الصف ويعلي الكلمة، وأن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمته أن نغتال من أسفل منا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.